وما في الأرض والله Stop! Thank you. فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت قالت امرأة عمران فلا هذا سيئا فتفضل ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا. وكفل زكريا Oh. لكم